مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج الدروس الذهبية في شرح الآج الرومية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب بلسان عربي مبين، وصلى الله وسلم وبارك على أفصح الناطقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فما زلت وإياكم في دراسة ذلك الفن المهم السهل، فن النحو. والله يا إخواني، من درس ذلك الفن بقلبه سيستسهله ليصل به إلى تدبر كلام ربه. أنت إذا جاءتك رسالة من رجل عظيم الشأن عندك، وكانت هذه الرسالة غير مفهومة لك، سعيت سعيا حثيثا في فك إشاراتها وتوجيهها وبيان كلماتها وتراكيبها، لأن صاحب الرسالة محبوب عندك، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى أرسل لك تلك الرسالة. فعليك أن تعلي همتك وأن تشمر عن ساعديك لتفقه تلك اللغة التي أرسل بها إليك حبيبك وسيدك ومولاك سبحانه وتعالى، أرسل إليك بها تلك الرسالة الكريمة العظيمة. وإن لم يكن في تعلم النحو إلا هذا لكفى، وتعلم النحو يفضي إلى سنة عظيمة جدا، وهي الكلام بلغة النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، صلوات ربي وسلامه عليه، كان يتكلم بتلك اللغة العظيمة. وقفت عند بيان المصنف للجزم حيث قال: وللجزم علامتان، السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف، وقفنا هنا، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر والأفعال التي رفعها بثبات النون. طيب، وقفنا عند الحذف، وقلت إن الحذف يشمل شيئين: يشمل حذف حرف العلة، ويشمل حذف النون. يشمل حذف حرف العلة، ويشمل حذف النون. حذف حرف العلة من الأفعال المعتلة الآخر، آخرها معتل أي فيه حرف علة، ألف أو واو أو ياء، مثل يسعى، يرضى، يشقى، تضحى، يأبى. الأفعال التي آخرها واو مثل ينمو، يربو، يقسو، يرنو، يهفو، وهكذا. والأفعال التي آخرها ياء مثل يأوي، يجري، يمشي، يبني، يأتي، يصلي، يرجي، وهكذا. فالأفعال المعتلة الآخر هي التي آخرها ألف أو واو أو ياء. واضح يا إخواني؟ واضح؟ تلك الحروف أي حروف العلة تحذف إن سبق الفعل أداة من أدوات الجزم. أدوات الجزم كما مضى معنا بالأمس: لم، ولا الناهية، ولام الأمر، ولما، وأدوات الشرط الجازمة إلى غير ذلك. نأخذ أمثلة على الحذف. مثلا حين أقول لك: لا تسعى في باطل، لا تسعى في معصية، لا تمشي فيما يغضب الله. لا تسعى، لا تمشي، هذه فيها ياء؟ ليس فيها ياء، حذفت الياء. أقول لك: لا تسعى في معصية، لا تسعى في معصية، العين بعدها فتحة وفقط، أما الألف فقد حذفت. لما؟ لسبق لا الناهية، لأن هي أداة من أدوات الجزم. فهذا لا تسعى في معصية، تسعى فعل مضارع مجزوم بإيه؟ بلا، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لا تسعى في، لا تقول لا تسعى في معصية، غلط هذا، لا تمشي في منكر، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في، ولا تمشي في، شين كسرة بعدها فاء مباشرة، لم يقل ولا تمشي في الأرض، غلط هذا، هذا غلط. فتمشي فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، واضح؟ قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف أصل الفعل تقف وحذفت الواو بسبب الجزم، لا أداة جزم، وتقف فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة الجزم حذف حرف العلة الذي هو الواو. لا تنهى عن خلق، لا تنهى عن، لا تنهى عن، تنهى عن، لا تنهى عن، هذه غلط، كن دقيقا، لا تنهى عن، هذه غلط، لكن الصحيح لا تنهى عن، يعني تنطق الهاء مفتوحة فقط وبعدها عين، لا تنهى عن، تنهى فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف العين الذي هو الألف، واضح يا إخوان؟ ألم ترى، ألم ترى كيف، لم أداة جزم، ترى أصلها ترى آخرها ألف، ترى، لكن لا أستطيع أن أقول ألم ترى كيف، ها لا غلط هذا، لكن هذا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إيش كمان؟ فليدعو ناديه، أصل الفعل يدعو، حذفت الواو لسبق إيش؟ أداة الجزم وهي فليدعو، لام الأمر لتقم، لتجلس، لتقرأ، ثم يقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه لام، هذه لام، لام الأمر، وهي من أدوات الجزم. فليدعو ناديه، يدعو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الواو. انتبه معي. ولا تبغي الفساد في الأرض، تبغي آخرها ياء، حذفت لما؟ لسبق لا النهي. ولا تبغي الفساد في الأرض، إيش؟ ولا تنسى، أيوه أحسنت، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من، تنسى هذا أصلها، لكن حذفت الألف لا النهي الجازمة. طيب حذف النون يا إخواني، أصل الفعل يأتون، يمشون، يقربون، تقربون، تضربون، تقتلون، لكن إن سبقته أداة جزم تحذف النون. قال تعالى فلم تقتلوهم، قال تقتلونهم، لا، حذفت النون لما؟ للم، لم سبقتها، فلم تقتلوهم، تقتلوهم، اقتلوا فعل مضارع مجزوم بلم، ولا بحذف النون؟ بلم، وعلامة جزمه حذف النون، واضح يا إخواني؟ ولا تقربوا الزنا، أصل الفعل تقربون، النون حذفت للا الناهية، فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون. ولا تسبوا الذين يدعون، ولا تسبوا فعل مضارع أيضا مثل الذي سبقه. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا، تستفتحوا، تنتهوا، تعودوا، سبقتها إن، إن، إن، إن أداة شرط جازمة، فتستفتحوا وتنتهوا وتعودوا أفعال مضارعة مجزومة بإن، وعلامة جزمها حذف النون، لأنها من الأفعال الخمسة، ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون، وعلامة نصبها حذف النون، وعلامة جزمها حذف النون، واضح يا إخواني؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أيضا مثل ما سبقه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا، تعدون وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لما ثبتت النون هنا؟ وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لما ثبتت هنا ولم تثبت هنا؟ هنا مرفوع، الفعل مرفوع، فعلامة رفعه ثبوت النون، وهنا حذفت النون للجزم. وإن أداة شرط جازمة، تعد فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون. طيب، وليعفوا وليصفحوا، اللام لام الأمر، يعفو أصلها يعفون، لكن النون حذفت من أجل الجزم، لأن اللام لام الأمر هنا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إن تكفروا مثل إن تستفتحوا، ومثل وإن تنتهوا، ومثل وإن تعودوا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. انتبه لهذا المثال جيدا، ولا يرضى، ثبتت الألف، ثبتت صحيح. طب انظر، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يرضه لكم، لم يقل يرضاه، لا يرضه. لما قال هنا يرضى وهنا قال يرضه؟ لما ثبتت هنا ولم تثبت هنا؟ في الأولى نفي، مجرد نفي، لا النافية ليست كلا الناهية. لا النافية، أقول مثلا لا يكذب المؤمن، أو المؤمن لا يكذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا معناها النهي؟ لا، نفي فقط، نفي. الله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه أنه يغفر الشرك لمن مات عليه دون توبة. لكن هنا، وهنا أيضا نفي أيضا، ولا يرضى لعباده الكفر، لكن هنا وإن تشكروا يرضه. يرضه فعل مضارع مجزوم بإن، لأنها أداة شرط، جزمت فعل الشرط وجزمت فعل جواب الشرط. يرضه مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الألف. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا أصلها ترضون، ترضون، لكن حذفت النون. لما؟ فإن ترضوا، إن أداة شرط جازمة، ترضوا فعل مجزوم بإن، فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون. هذا ما يتعلق بالحذف يا إخواني. أنا أكثر الأمثلة من أجل أن ترسخ تلك الأشياء في أذهانكم وقلوبكم، وأكثر أيضا من أمثلة القرآن، لأننا نتعلم النحو لفهم القرآن. واضح يا إخوان؟ هنا الشيخ رحمه الله يجمل ما فصله من قبل، يجمل ما فصله من قبل. هو ذكر من قبل ثمانية مواضع، ذكر الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وذكر المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. هذه تناولها من جهة علامات الإعراب، قال الضمة في أربعة مواضع، الكسرة في ثلاثة مواضع، الفتحة في كذا، حذف النون في كذا، ثبوت النون في كذا، من جهة علامات الإعراب. لكن هنا يأخذ كل نوع على حدة، فيبين لك رفعه ونصبه وخفضه أو جزمه إن كان فعلا. فهذه طريقة وهذه طريقة. يعني مثلا الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة يمكن أن تدرسها مع الرفع، تقول وأما الواو فتكون علامة للرفع في كذا كذا، ومنها الأسماء الخمسة، وتأخذها مرة أخرى مع الألف، وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، وتأخذها مع الجر، وأما الياء فتكون علامة للجر في الأسماء الخمسة. تأخذها مع الرفع، تأخذها مع النصب، تأخذها مع الجر. لكن ثم طريقة أخرى، أن تأخذ كل نوع على حدة. تأخذ مثلا الأسماء الخمسة، إيش إعرابها؟ ترفع، علامة رفعها الواو، علامة نصبها الألف، علامة جرها الياء. مثلا جمع المذكر السالم، تأخذه مرة مع الواو ومرة مع الياء كعلامة نصب، وتأخذه مرة ثالثة مع الياء كعلامة جر، لكن هنا لا، يأخذه مرة واحدة ويجمل علامات الإعراب ويجمعها لك في مكان واحد، فيقول لك مثلا جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو وعلامة نصبه وجره الياء، واضح؟ الاسم المفرد علامة رفعه الضمة، علامة نصبه الفتحة، علامة جره الكسرة، واضح؟ ماذا يفعل المصنف هنا في هذا الفصل؟ يجمل لك ما فات من المواضع، واضح يا أخوان؟ فنأخذ هذه المواضع موضعا موضعا. الاسم المفرد علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه الفتحة، علامة جره الكسرة. نأخذ أمثلة. قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، اسم مفرد. رسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. الله، الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، لما؟ اسم مفرد، اسم مفرد، واضح؟ الله ولي الذين آمنوا. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع على التعظيم وعلامة رفعه الضمة، الضمة لأنه اسم مفرد. ولي الأمر نفسه، الأمر نفسه خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه ولي، يو ولي لأنه اسم مفرد. نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، واحدة صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة لأنها اسم مفرد. سهل الكلام، واضح؟ وحملت الأرض والجبال، وحملت الأرض، والأرض نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. دعك من الإعراب، تطلع فاعل نائب فاعل مفعول به، هذا ليس إليك الآن، المهم أن تعرف أن العلامة هي الضمة أو الفتحة أو الكسرة فقط. أنا آتي بالأمثلة لذلك فقط، لكن لست مطالبا بإعراب الآن، أنت لم تدرس هذه الأبواب، لم تدرس المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول، لا لم تدرس هذا، لا يكلف نفسا إلا وسعها. وحملت الأرض والجبال، الجبال جمع تكسير سيأتي، فدكت دكة منصوب على إيش؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لما؟ اسم مفرد، واحدة صفة منصوب علامة نصبها الفتحة، لما؟ اسم مفرد، لم تكن علامة النصب الألف ولا الياء ولا الكسرة، لا هذه علامة أصلية لأنه اسم مفرد، واضح؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة اسم مفرد، والملك أيضا نفس الأمر اسم معطوف وعلامته اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لما؟ اسم المفرد، صفا صفا حال، حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، اسم المفرد هذا صفا صفا، وصفا الثانية توكيد، من بعد وصية يوصى بها أو دين، وصية ودين اسمان مجروران علامة جرهما الكسرة، لما؟ لأنهما اسمان مفردان لم تكن علامة الجر الياء، لما؟ هذا اسم مفرد علامة رفعه الضمة، علامة نصبه فتحة، علامة جره الكسرة. جمع التكسير أيضا مثل الاسم المفرد بالضبط، مثل الاسم المفرد، إن رفع فعلامة رفعه الضمة، وإن نصب فعلامة نصبه الفتحة، وإن جر فعلامة جره الكسرة. أمثلة؟ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، رسل جمع وجمع رسول، جمع تكسير هذا ولا جمع سالم؟ ها؟ لما قلت إنه جمع تكسير؟ تكسرت صورة المفرد، أحسنت أحسنت. ولقد جاءت رسلنا، رسلنا رسل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لما؟ لأنه جمع تكسير لم يرفع أو لم تكن علامة رفعه الواو ولا الألف ولا النون، لا علامة الرفع هنا الضمة جمع تكسير. ولقد سبقت كلمتنا، كلمتنا فاعل مرفوع علامة رفعه لما؟ اسم مفرد، أحسن. لعبادنا اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة، لما؟ هذا جمع تكسير، هذا جمع تكسير. لعبادنا المرسلين جمع تكسير، هذا جمع ذكر سالم، ولذلك علامة الجر ليست الياء، ليست الكسرة ولكنها الياء، لأنه جمع ذكر سالم، سيأتي إن شاء الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعباد، عباد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، لما؟ هذا جمع تكسير، هذا جمع تكسير. وإذا خطبهم الجاهلون، الجاهلون رفعت بإيش؟ علامة رفعها الواو ليست الضمة، لأنها ليست اسم مفرد ولا جمع تكسير، هذا جمع ذكر ثالث إن شاء الله. وفجرنا الأرض عيونا، الأرض ها مفعول به منصوب، علامة نصبه لما؟ اسم مفرد، هذا اسم مفرد. طيب عيونا ها تمييز منصوب، علامة نصبه الفتحة لما؟ هذا جمع تكسير، جمع عين، عين عيون، العين كانت مفتوحة في المفرد وضمت هنا وزيدت واو، يعني تكسرت صورة المفرد على الأخير، الله المستعان. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، انتبه، ففتحنا أبواب جمع المفرد، هذا جمع تكسير ولا سالم؟ تكسير. ففتحنا أبواب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لما؟ لأنه جمع تكسير. أبواب السماء مضاف إليه مجرور، الذي يهمني هنا علامة الجر إيش هي؟ لما؟ اسم مفرد، هذا أحسنتم. بماء اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، لما؟ اسم مفرد. بماء منهمر، هذا عند الوصل طبعا، أنت لا تقف عليها ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، هذا غلط في التجويد، لكن أنا أقف على الحركة لأبينها فقط. منهمر صفة مجرور علامة جرها لما؟ لما علامة جرها الكسرة؟ لأنها اسم مفرد. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، رجال مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لما؟ جمع تكسير. هذا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال أيضا مثل رجال هنا، جمع تكسير. اللي بعده جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، ما هو سيقول لك بعد ذلك ويخرج عن ذلك الذي قدمنا جمع المؤنث، فإنه يرفع علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه وجره الكسرة، لكن هو معنا في العلامات الأصلية. جمع المؤنث السالم هنا، انتبه، الأقسام الأربعة الأولى هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخير شيء، العلامات فيها أصلية أم فرعية؟ أصلية. طيب المثنى والجمع، جمع المذكر السالم يعني، والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، العلامات فيها أصلية أم فرعية؟ فرعية. فهذا وجه تقسيمه، لأن العلامات الأصلية ضمة فتحة كسرة، العلامات الفرعية واو ألف ياء ثبوت النون حذف وهكذا. طيب جمع المؤنث السالم العلامات فيه أصلية أيضا ما عدا النصب، ها يرفع وعلامة رفعه الضمة، وحين يجر أو ينصب فعلامة جره أو نصبه الكسرة، الكسرة. أمثلة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، راسيات جمع راسية، ما نوع الجمع، تكسير أم مذكر أم مؤنث؟ إيش هو جمع مؤنث سالم؟ لما دل على مؤنث أولا، ووجه سلامته أنه سلمت فيه صورة المفرد، يعني على أحد الأقوال سلمت فيه صورة المفرد فلم تتكسر، راسية راسيات، ها راسيات هذه صفة مجرورة، علامة جرها الكسرة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ومضى معنى ذلك المثال مرارا، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، من أول مسلمات إلى ثيبات، هذا جمع مؤنث سالم، وهنا نصب، علامة نصبه الكسرة. لما؟ لأنه جمع مؤنث سالم. واضح؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لآيات، هذا اسمه إن مؤخر منصوب، وعلامة نصبه أم الفتحة؟ كسرة أم الفتحة؟ لآيات الكسرة. لما؟ علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما تغني الآيات، الآيات فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. لما؟ هذا جمع مؤنث سالم. بشراكم اليوم جنات، جنات خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، لأنه جمع مؤنث سالم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أسأل الله أن يجعل نساءنا منهن. فالصالحات قانتات حافظات، هذه كلها أسماء مرفوعة، علامة رفعها الضمة، لأنها جموع مؤنثات سالمة. إن في ذلك لآيات للعالمين، لآيات اسمه إن منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. وفي الأرض آيات للموقنين، ها مبتدأ مؤخر مرفوع، علامة رفعه الضمة، الضمة. لما؟ لأنه جمع مؤنث سالم. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذا علامة رفعه الضمة، علامة نصبه فتحة، علامة جزمه السكون. هذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أعطيني أمثلة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت، والعياذ بالله. هذه الغيبة يا أخوان، الغيبة جرت على الألسنة، يعني جريان الماء الزلال والعياذ بالله، وهذه كبيرة من الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، فأوصي نفسي وإياكم بالاستغفار من هذا الذنب العظيم. أيحب، يحب، ها فعله مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. لما؟ هذا فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره ضمير جماعة ولا تثنية ولا ضمير المؤنثة ولا نون النسوة ولا نون التوكيد، جرد، جرد آخره، لم يتصل بأي ضمير من هذه. أيحب، ولم يسبقه ناصب فينصب، ولم يسبقه جازم فيجزم. واضح؟ أيحب أحدكم أن يأكل، أن يأكل سيأتي معنا في الناصب، أن حرف نصب، يأكل فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة، هذه علامة أصلية أم فرعية؟ أصلية. لما؟ لما هي أصلية؟ لأنه لم يتصل بآخر شيء. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، لم يتصل بآخره شيء. يخطف مثله، يخطف مثله. أفأنت تكره الناس، تكره فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، هذا لأنه لم يتصل بآخره شيء، علامة رفعه أصلية. ترجي من تشاء، ترجي من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذه أفعال مضارعة. هل لحقها شيء في آخرها؟ ترجي آخرها أو جماعة ألف اثنين يا مخاطبة؟ لا، ترجي أنت، يعني هذا ليس متكلما به مع الأنثى، لا، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي وتؤوي فعلان مضارعان مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة. أين الضمة؟ ترجي لم أنطق بضمة، أين ذهبت الضمة؟ هذه مقدرة على الياء للثقل، للثقل. الضمة مستثقلة على الياء، لذلك لا تظهر عليها، ترجي وتؤوي. تشاء، تشاء، الضمة ظاهرة لأن الهمزة يسهل أن تنطق عليها بالضمة. تشاء فعل مضارع أيضا مرفوع، علامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل بآخره شيء. يخلق ما يشاء. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. أسأل أن يرزقنا وإياكم وسائر المسلمين. ها، يخلق، يهب، يخلق، يهب، يزوجهم، يجعل، كل هذه أفعال مضارعة لم يتصل بأواخرها شيء، فلذلك علامة رفعها الضمة، هذه علامة أصلية. لا نقول علامة رفعها ثبوت النون، لا نقول علامة رفعها ثبوت النون، لما لم يتصل بآخرها ولا ألف اثنين ولا هو جماعة ولا مخاطبة، لا، لم يتصل بآخرها شيء فنقول ذلك. واضح؟ يخلق ما يشاء، يهب أو يزوجهم، ويجعل يشاء. ننتقل إلى النصب، هذه أمثلة على الرفع، رفع المضارع إذا لم يتصل بآخر شيء. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا، تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. انتبهت؟ وقالوا لن نؤمن، فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة لأنه لم يتصل بآخره شيء. تفجر سبقه حتى، حتى من أدوات النصب، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أو تكون لك جنة، أو تكون هذا معطوف على ما سبقه، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أيضا معطوف على ما سبقه الأنهار خلالها تفجر، أو تسقط السماء علينا كسرا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت، أو يكون أيضا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه لم يتصل بآخره شيء. أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى، أو ترقى فعل مضارع منصوب علامة نصبه أين الفتحة، أو ترقى آخره ألف أين الفتحة. الألف لا تتحمل الحركات، ولذلك نقول علامة النصب هنا مقدرة على الألف. لما؟ للتعذر، يستحيل، يستحيل النطق بالفتحة ولا بالضم على الألف، الألف لا تتحمل حركة ولا الكسرة. أو ترقى في السماء، أو ترقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. ما معنى التعذر؟ أي تعذر النطق بالحركة على الألف، أي استحالة، استحالة. أو ترقى في السماء ولن نؤمن، مثل لن نؤمن الأول لرقيك حتى تنزل، حتى تنزل مثل حتى تفجر. يعني عليك أن تجمع بين المتشابهات، ما الفرق بين تفجر وتنزل؟ هذا فعل مضارع وهذا فعل مضارع، هذا سبقه حتى وهذا سبقه حتى، خلاص إعرابهما واحد، إعرابهما واحد. عليك أن تقرأ القرآن وتتأمل في القرآن وتتدبر وتتمعن وتنظر كيف تقرأ. طبعا إذا أتى بعدها فعل مضارع، لكن حتى إذا أتى بعدها تكون جارة، سلام هي حتى مطلعي، ليس فعلا هذا، هذا ليس فعلا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، نبرح سبقه لن، ها في الجزم تكون العلامة السكون، ومر معنا، مر معنا السكون في الفعل المضارع. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يسرق فعل فعل المضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون لأنه لم يتصل بآخره شيء وهو صحيح الآخر. واضح يا إخوان؟ أمر آخر، تعلمون لما تستثقلون النحو؟ لأن من كان يدرس النحو سابقا، وهذه آفة منتشرة جدا، لا يدرس النحو بالطريقة القرآنية، لا يقرن دراسة النحو بالقرآن، فيشعر الطالب بالجفاف في هذه المادة. لما أدرس هذه المادة؟ أكل أحمد ولعب خالد ومش عارف نام زيد واستيقظ، أنا ما لنا باستيقظ وأكل وشرب وضرب ونام وشرب، شرب أحمد اللبنة، شرب أحمد اللبنة، ما هذه التفاهة؟ أنا أدرس النحو لفهم القرآن. فلما غابت تلك القيمة ونزعت عن النحو وجرد من غايته زهد الناس فيه، صار يتعلم لذاته. واضح يا أخواني؟ فتأمل في القرآن وتدبر فيه، تجد للنحو فائدة عظيمة ضرورية لفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.